بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على هذه اللقاء ونسأله أن يجعل لنا لقاء مباركة. ففي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 400 وألف، سنتذاكر في هذه الرسالة بعد الله فكاد تكينيون متحف شيخ أتشني أزقاجه، هو الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى يزقاجه المتحف بعد الله فكاد جمرا لن مالتنا. المتحف يميلو صفات الزوجة الصالحة، صفات الزوجة الصالحة بهاري يسيت لج يا زوجة مالك مست مالك نو يدك مست يسوى بهاري من مهون دع اللبك بزي متافلاي إن يعلن بعد الله فكاد. شيخون القراشون بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قلون قد قرأت بل في خطبة، خطبة الهاجة تولى متوقوا لرسول صلى الله عليه وسلم سنانه فلقنا يا الله من السنة صلى الله عليه وآله وسلم نقد قرأت في جمرو خطبة منهن، وكذلك نكاح لما سلم كفلقوا يا الله من الثنيا صلى الله عليه وآله وسلم بزيت خطبان برمي جمروت أنه إن الحمد مثلانا هلو بيدو تنخاتن بيدو تنخاتن سبريكو فيتركون كوي إن الحمد لله مالت مثلانا هلو مسكانا هلو يميلو قاري متابت ألس لقبابت لجالي يقوان قوان سووش حمد بيشا مسكانا نو إن الحمد كتبالا مسكانا هلو لله إلى الله سبحانه وتعالى نحمده أننا مسقنوا لن ونستعينه بقزان كسون فلقال لن ونستغفره كون جلاشن دقمو مرة كسون فلقال لن ونتوب إليه ورسو دمون نمالنسال لن ونعوذ بالله بعد الله دمون نتبقال لن من شرور كمتفو أنفسنا نفساشن كمتسراو كمتفو نقرو شنو بسو نتبك علن وسيئات أعمال كمتفو سراو تاشن هلو بقيتاشن بع الله سبحانه وتعالى نتبك علن. من يهده الله السنو تذكرن يا منقر يا مرّو الله سبحانه وتعالى تذكرن يا منقر إن كامرّو فلا مضل له السن مئة موسو يلم وما يدري يمي الله لم يتم موسو رقمه فلا هادي له السن تذكرني من جلال يمي مراونا يمي ملاكته يلم هذا وأشهد أما تذكر الله ما مذكر سبال سويا بقلبه يانجر أمنه بملاسه من ناجر مارك شهادة مباله سويا بقلبه يانجر تذكرنا بلو كامنا وهارا بملاسه من ناجر ونجر شهادان ومالتنا وأشهد ما سكر الله أن لا إله إلا الله فونة من ملكيتا الله سبحانه وتعالى نجي يلم أملكوت من قبو لالله سبحانه وتعالى إيه لا إله إلا الله يملو معنى تذكر إن يسو في الشيمون اللبت أي لا معبود بحق إلا الله أملكوت من قبو لالله سبحانه وتعالى بالتارب لما مذكر مالتنا مجمرة ببزات نبري تار يعلو نحمده إننا مسجنوا لن مرتن كسون فلقال لن الجذا كسون فلقال لن ببزات نبري تناقر يعلو جمع يادر رجع جن شهادة بوسيدس من على وأشهد عليه مسكر لن يعلو አንድ ሰው መመስከር የሚችለው ስለ ራሱ ብቻ እንጂ ሌላን ሰው ላይ ወክሎ መመስከር አይችልም። መጀመሪያ ላይ ምን ነበር አለው? ان الحمد لله نحمده ونستغفره አለ። ونستعين بسو كذا انفلقالنا له ونستغفره ان يا مرتن كسو انفلقالنا له كل شهاده بوتا لي ان مسكرالنا له يبالو واشهد امسكرالو ني راسي كلهم سي راسو انه يمسكره لذينا من عليه واشهد ان لا اله الا الله فمسكرالو فورت من ملكيتا الله سبحانه وتعالى يريد الا وحده بتشنيا يهونا جيتا لا شريك له لسو بيت يلوم اسو يمثل الى اخر يلم مالتنا واشهد مسكر الله ان محمدا محمد مالك دمو يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم عبده يسو باريا ناتشو ورسوله يا الله سبحانه وتعالى من التنيا ناتشو مالتنا صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله صلاة النا سلام بس لا يهلنا وعلى آله ببيت وجم لاي وأصحابه ببادر وجم لاي أجمعين بهلم لاي هنا مسكر الله كذبوا هذا من عليه أما بعد بما كتر مالك كذب بيتي لدي جمر قلت لجر الله أنت مسدكم بها لا ولقد دينك فأسفلكم أما بعد إلى عندنا نسوج خطبة سيدربو وإنما سيستمروا وبعد إلى الله وإنما ثم أما بعد إلى الله يتكرر من إلى الله إن نحن سويش تكرر من إلى الله سنة بل متواتر درجة لم يدرسوا بحريث يمدوا أما بعد من لفظنا أما بعد نسأل الله عزيزي ببزو حريث يمدوا متواتر درجة لم يدرسوا أما بعد من لفظنا كذا أما بعد كان كده مو كالترم هم ذات اللبت فدن فامون اللبت أما بعد بلو وأما لك اللبت إلى حرف من التعامل تامتا من ما أنت ألبس أما بعد كالكوالا حرف فاهم تهذا لذان من هذا أما بعد فإن الموضوع هذا فأنا متأث مالك أنه رئيسه هذه الرسالة يزيد شنو رسالة مضعف يزيد شنو بامبليت عنوانها يسا موضوع رئيسه التي إسا هي إسانس بعنوان برئيس صفات بحري الزوجة مثل الصالحة دد من نورا بزي متاف لي من ملكته يدق سيت يدق ميس بهاريا من اندهونا بزي متاف لي انايا لن الان ايه مالتاكن ليس الكلام نققرو يتفلقبت ايضا لم والخطاب ان يان سويو من ناقره وين دمو يتفلقبت خطابنا كلام عندناو بزي لا يتفلقبت ايضا لم فيه بزي لا مختصا بالشنيا يهونا بالشابة بسيت وتاك بالصابة كان يتفلق غير صفات المرأة الصالحة سنن يفلق نبت بوتاك سيت بالشاير الله ياشي من عنيس المقبلة يعني ياشي من سيت وتاك يعني متفلق مالتنا فيتان يا زورج على الزواج لما أقبل فيتان يا زورج لذي سيت بالشاير لم يرسي من يتفلقه مالتنا الراغبة في اللاقو تعلق في معرفة بماوك الصفات في معرفة الصفات بهاري الزوجة مثل لتتحلى فالزانيو بهاري راسوالي لما امتاز يام بهاري راسوالي لما امتاز يام بهاري راسوالي لما البس يتلقى التواسيت نسلو بالشاملن نققراتشن ان يامنوا نقراو اهي المتاف اهي الرسم اننا نصابت نسلو بالشاملن في معرفة الصفات للزوجة لتحلى بها ولتهيئ راسها للتزكاج للتامشاج لتحقيقها أسوان لما امتات لما رقاقت أسوان لما رقاق وتتميمها أسوان لما ملات وتكميلها تتميم الناس تكميل عندنا لما ملات إذا رئيسه سيتلج عند والتاتيونج لما أكبات في اللاغوتي عندك السول أسواب الشارم يتفلق ببزين قلق الله إلى صوم جسي قبال ما ذكر وكذلك قال وليس أيضا بتجمارين أيضا لم مختصا بالشنيا يهون إن يرس بالمرأة بسيط المتزوجة يا قبات الأسو قنا يا لا قبات نسيت بالشاي ميدا يا قبات بل يا قبات نسيت بالشاي ميدا لم يرسو بل كذي بلتنا بالمرأة المتزوجة التي أصاف أحبت يوددك لنفسها لراسها صفات الزوجة بهاري من عين بهاري يمثل بهاري الصالحة يدق ميزة البحري ما يقف اللقج يصاب الشارل ميرس لمن لتحافظ لما تبت براسه علي عليها براسه علي مالتنا ولتحقيقها لما رقاقت في حياتها بهي وتعالى. إذا الرئيس يقبل شيد أقبتها تدابس تقبل شبها لا قل أندان يدق سيت بحري ما يسفلقا إيه الرئيس الشارل مما رصاب الشارل الذي مطافي تكمله كذلك يبلتنا كما عند الزولم أنه نقره ليس عدل مختصا بالشنياء هنا بالمرأة بسيط المقصرة يعني يا قدرج مقسمة بونا قداري عند تفلقوا مولتا يا رامت أسمع لكنا بس داروا علي ما أملاك يا اللبات النقر يا رام مولاك بني سيفي شارلم عنوان إيرس يتفلق بات ياش مدمج لعلاج يا النقر مدانة بالتارك ما عنده الصاد اللي اللون الصاد اللون قدوا لون قرن لما مالت لما دان بشار لم يرث مسيجا إلى من تقديرها أصاقها قدوا لتشون قر وتذكيرها راسا لما استوس بجوانب بقونج النقص بقدوا لقونج يقدوا لقونيون هو تاري ما مالت اللبات قونج قالوا الصاد بشار لما مالت برار لم يرث متمارا يقول دلات الرئيس بشال ما ما يكبرار لهم إيه الرئيس ما تسمعره إيه الرئيس يقول دلات النجر بشال ما ما يكبرار لهم ما تسمعره بل نجروا كذب يبلتنا بطعم تفعلمون مجمران الشيخ الناكرة بجوانب النقص لتدريك أمرها وحياتها هي وتوالي لمدرس قد يوالي لمدرس أمر ما تقول دينه حياتي وتنه الزوجة زوج قالت دار ميس الكريمة تروي هونج ميس معرف بل نجروا إنه نجروا خطاب يتفلق بتنيا منا ناقروا يتناقروا ميالنو السو خطابنو ما ناقرنو ما استوصنو وتذكرة ما استوصنو أعم كذا يبلت قدم كذا قصنا نقر كله يبلت صفالنا من هذه كله كذب ده كله يبلد ده يتفقان جرمه فهو السوء تذكرة لما استوسلو للأبي لأبات الذي السوء يهونو يريد يمثلق لبناته لسيس لجوتشو لبناته لسيس لجوتش إذن قد دعو الصفات الزوجة الصالحة السنن التي تريد شايلة لما بل لأبات يسفلقوا أبات يلجوج شاباتي هنا والسمهم قبدا يستلقوان فهو تذكرة للأبي الذي يريد مثلك لبناته التي تلجوجه ومن تحت ومن تحت يدي بس بإجو سريالوت السمهم يقضع التراشونم النسل لما قضعته إيه رتها يستلقوان ومن تحت يده نشأة ما تعدق طيبة سروي هنا أستدارك لما تعدق وحياة هوة كريمة تروي هنا هوة لما صدقهم إيه رسالة النبوات ودخولا لما اكباتم للحياة لهوة الزوجة يتدار هوة لما اكباتم على وفق عند جتنو على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إيه رسل يسلقوا لأبات وإنهم لا صدقي بس رسل ستوشكالو بسروسس ميستو شكالو بسرورم رجو شكالو وإنه موسي إنيا صادقا شفيتو شمكالو إيه رس يسفلقوا إيه رس ميازو إيه رس مواقو إيه رس مواقو لمن يسعيدك موال يا الله سبحانه وتعالى شريعا الله اندفلقوا رسل الله عسى اندفلقوا لم اكتم إيه رس يسفلقوا لتكون بتون الشي مطافي الشي رس عونا متاقدوا له لسو ليذكرن لما ليستو الزنداء بالضوابط لكم نقر دوات مبالو قواعد عندهم مسألة تاي نقر وش معنى بضوابط شرعية بشريعة مسألة تاي وهو نقر وش لما استاوز والصفات بهاري المرعية يعني يمتاي بهاري التي سوى ينبغي يمتبك يمصلك للفتاة لسيسلك أن تنشأ عند التارقبت عليها بزاق الدالة هين بهاري ناس النورة إيهم بحر السنتكس سيتنج بزي بحر لي ملقى اللبات سيتنج بزي بحر لي راسه من كباكب اللبات سيتنج اتشين بحر النبي بحر براسا بهوتو علي ما امطات عنبات ايهن كذا متطبقوا لا قاسم يهون لا ساداجم يهون لا سيس رجم تهون يا جباشم يا لا جباشم ايهن يا روس رشا يسلقات ايهن شعر المرأس وين يسلقوا وتذكرة لما استوسنوا للأم للناس الصائر وهي الصائر راعية تباقي هونك في بيتها ببيت وسط الناس ببيت وسط تباقينك تتجيك علي ثم تبقونك وان دليل ببيت وسط تباقينه يتجيك علي يوم القيامة كم يتبقونك ايه بحديث المتانة والمرأة راعية في بيت اهلها ومسؤولية عن راعيتها الله سبحانه وتعالى يتجيك علي يوم القيامة سيتنج ميس بابا لا بيتس متبقى اللباس كم متبقى نظر لما تتيق لزانو إهيرس للناس من السلقات وتذكرة للأم للناس وهي الصا راعية تباكي هولك في بيتها بيتوس ومسؤولة تتيق لك دقمو عن بناتها كفيتو تشمرو متيق لك يعني كيف تشمرو لأينا سادك شاشو بشري عندي نورونو وينما فريجة ستايل دي نورونو اللي تنبر يسادك ينبرو وين مجبنا وين تشا يا قرش نزور متيو تمتي تشا يا لاش نزور متيو وين سيتنا ميهيروت ين ميجابوت كمان كان ميهيروت من وين ميلسوت ورا ميتسوت اندين من تصاقصو يميلو نك تصدق يالو شي تصدق يي كله غنا الناتن تتصيق يالچو من القيامة وموجهة لهن نتي توشم دمو يتغلط نجر موجه معناته ورزا ما قطاتشا ما درك معناته مواجهة كتب على عند سلام ستاري أنت متأيكو كهونا قد حساب وإذا أنت مازور كهونا يان قد دائم مازور مواجهة إذن هي قد دائم لناتم يزورانو التأيك بتالل لمن سيدبان وكثير ببزات من البنات كسيتوش ينشأنا يرقالو ينكتو قتالو على عنواع بتلايا من الأخلاق بتلايا بهاري يرقالو والصفات بتلاقي بهاري أخلاق بهارين وصفات أمه صويو راسل إميامة عنه أخلاق صفات يكرر ربا يعني بهارين صفاء اختسبناها يوصلت شهونك كمان من الأم كالناس ستش ببزات بهاري يميوزد يميوزد كيتنا كالناسنا لذلك أرغم إلان حرلالي المفوري لان حرلالي المفوري لجن الناتنا إيتا بيتوان أكبر هي عند يورمو شبابا لذلك ببزاك سيتوش يميارقود بالناس سرنا الناس بهارين ويزو ميوزد أبات ببزاك وشينا ميولو لسرا لحياة اللي تلاقي رزق من عمر من رواباته سيسلمو بيتو متونو السوار متصدقو يسوان بهارين ويزو يميوزد وكذلك وهو السوئه مطاف تذكرة لما استوسنو أيضا بتجماري للدعاة دعوة لم يدرقوا لم يتاروا سواج لمن؟ من عناية بلزينة قال لها اندي تنقوا سكرات اندي ستوا بهذا الأمر بلزيقوا الدالي بلزيقوا الدالي داعي يتباره له سكرات مستطع اللبت حساوه مستبسبع اللبت والاحتمام مجانكم مع اللبت به بلزيقوا الدالي والسعي مرارات اللبت لقمه في نشر لما بتن هذه الصفات الذين بهاري الفاضلة يا بلاي ترو يهونوا بهاري وشمعتي والأخلاق إن ذا لما بهاري الحميدة يتا مسجنا يهون الأخلاق والخلال المباركة خلال مبارو مسمك أخلاقا عند مجنانيا المباركة يتباركة يعني بركة مبالو فزان قلاي تجماري يالو مالتي بركة وذبت لمن لتكون عند التونو صفات بهاري ملازمة كلي متيزو كلهم يقوي للبنات لسيتوش والنساء لسيتوش بنات كتبا ببزات كتبا يتفل قبت يا لا قبو سيتوش طعنا سوشن نساء لما كتبا لا يا قبو سن بنات كتبا لا ارماشو انا السعلا يا لا قبو بنات يتبارلو يا قبو سرالكوش لمو نساء يتبارلو ايه عند لايك فمتصونا بيشالا بيشالا كمتصو هلو المستحتك على الشرب بتاعي والنساء في مجتمع بمجتمع يبالو مهابر مار مهابر سب في مجتمع الإيمان بإيمان مهابر سبوس إيه بهارين بالصفة إيه بهارين بالتاي وفي ديار المؤمنين بند دارم فأمانيش بيتوستهي لدينا بحري اندي سفافا دعاتوشن دعواتشون كرياتشون بزي مجمرا لباتشو إلى الله لا سيما بتلي ونحن إنيا نعيش النور لن زمنا جزي غزت غزيت في تشبه تام تكره درجة باشر يا للبا جزي النزاق كافرات يتلايو مشركات يتلايو تعلاد الشاشن بتلي تكره تاشو يهون ما لينو سيت انتو الشاشن لينو ينسون بهاري لما ببلاشت ينسون إيمان لما ببلاشت ينسون مجمرة لما ببلاشت يتنسبت جذينه لا سيما بتلي ونحن إنا نعيش النور لن زمنا جذين غزيت بتام تكرت الرجبت يعني يوت ببت مالك فيه بجي جذي المرأة سيس لجب لمن كات لما ببلاشت غزوا يعني موتاة منساة لم يحصل يا تقنية يا سالية لها بزيق الدالي في أي فترة من الفترات بيتين يوم جدين فترة يبال جدينه فترة دمو جدي وشفار بيتين يوم جدين يا سايون نجرا النزاة تلاتوش النزاة يوتي سووش النزاة شيطانوش النزاة ينيا تلاتوش تكرتاتون سبسبو سيس لجوش اللي ما بلاشت يتنسوا بجدينه في أي فترة من الفترات التاريخ السابقة بارلفوت تاريخوش لا إيه نجر أرتايم السابقة يالفنو التاريخ يو تاريخنا إيه دمو بيتن يوم انجلناو عبر بمنجل مجلات بمدئتوش مجلات جمعو مجلة مجلات كتفلق يتفلق بمدئتوش مالك المجلات عديدة تلاقي مدئتوش لهم قال منامنا سبحان الله يعني ست بجوش راقو تاشن يمياسا يوبت الزوص يعني يالهون نقر يمياو روبت ست بجندات تافر حيان كالسوال اندي نسا يميادر قبت الصابي كتلا يهلو مدفن اقر هلو كتبو عزا بيتان ابالج بزي من قرني مصبن ننزا يمياتا لاتوش وقنوات بتلاقي تاينالوش تاينال يتابيا يتابيا تابيا وش مالتنا قناة كتبالة تابيا وش مالتنا كثيرة بزو بيتك كمدالش بيتك كفتالش اذا كان من الله اما الله ويو الله ان الله منا من الله ها مسلسل الله فإنهم يتقرارة ما الله تيه اللي كتب الأسفاة تايالش بيتها كتب لا يناسا بيت كتب لا كبيسة تودا يا عالم قشاشة هلو بيتاي مدى حياة يا عالم لا يستوج حتى ننجو الساجرات يما يساجي تنسير موتن بتلين بتلاي بيش هي سوش انكلات بيش هاي درقون يلكان ووسائل عند زرم من قروش متعددة يتلاي من قروش يتلقى مال تحديث ايه هلو مصاف متيتوچو يتلجين تابياوچو منامن يتلاي من قيمي تقومبت تحريف قولو للإطاحة يعني لما قطعتر لما بلاشتنا بعفة عفة مالت متبك مالتنا المرأة يسيتن تبكان راسا تبكا من نور ربة باري لما قطعتر لما انساتنا وشرفها لكبران كبران لما انساتنا وكمالها لمن النساء يصامونه من أطولهم لما أدركناه وحليتها يستحيل يامات مشفنها قيطوا قيطوا أنهم لما أنساتنا وزينتها يصان لمو ما ماريانهم لما أنساتنا وإيمانها إيمانهم لما أبلاشتنا وأخلاقها يصان بحرين لما أبلاشتنا وفضيلتها يصان بلاي بوتا كف بلا اسمنا يا كبرات بوتا يام بوتا كسار لما أنساتنا إن هل من جد يميتك كموت معنا ولقد برقت كانت هنا لج المرأة سيتلج سابقا بدورو قدي لا يمكن ايتشالم أن تصل الصلاة لمدرس إليها وللصلاة الدعوات إحلاج التريوت المفسدة يتبلاش التري الصلاة إلى السنبر والأهواء تاي سميتوش المعرضة وكذلك يا دمو يا سميت يتبسن متري هنا سميت معنف والآراء تلاقي ساوش هنا المنحلة المغردة أنا منه يا أراسو عندنا الهواء المغردة يتفلق بد هواء مدفوة سميتين يمي أبلعش ما طيب والآراء الساوش المنحلة تلاقي الساوش معنفنا إلا سيوندرس من خلال زمن قد وإن دمو خلال يبالو خلال هذا بزيك الدائم خلال أمرنا كفتت بزيك كفتت بزيك خلال بزيك أقوية خلال كفتت أقوية يميلون يا سيدة المهم أمرنا بالضبط المتالي إلا من خلال قنوات منجل ما نسمع قطعة سوينا منجل قنوات منجل يعني هي كلها حساب مدفوع يهونا تري يتلاقي سميتها ويهونا قروتشن الصاقة أي درس بدوره كده إلا من خلال بمنجل خلال بدأ يتفلق بس منجل ما نسمع إلا من خلال قنوات يتلاقي شانلوج ضيقة بتام يتببنا خذ رجل لما جيت الصاقة لما بلاشت بدوره كده ينبر بتام يتببنا يا عدم ميهونو إما أن تكون وإن تكون لك لها لسوا رفيقة والدنيا سو مدفونة والدنيا لك ياش مدفوق والدنيا مدفونة قسامة على تالك هي نبر يدور ومنجد أو نحو ذلك وإنما هي من مثل فتسل تدرسان لك إليها ولسوا بعد أندان خلال أندان لقد دعوش السيئة مدفوع أندان نقروش عندما قد دعوش ما إيه نبر بدوره كذي نبره أهونس أما اليوم أهون جن فتسلوا الشواغ إذا الثان إلى المرأة بسيط قادرات العالم كله قادرات البالو جمع قادرة يا آلم قشاشة هلو مالا قشاشة نجل يا آلم قشاشة هلو السابق كتبه إذا الثان سبحان الله وأراذين العالم كله وكذلك الأراذين مبالو جمع أرذل أي أحقر يوني يبتاش شهونا زكي هنا نقر زكي تا يوني نقر يزكي تا نقر هلو يدرساتا يعلم زكي تا نقر هلو يدرساتا لهم وفساد العالم كله عالم يمني أبلاشو يا عالم مدفو نقرش هلو يدرساتا وهي أصا في قعر بوتا هنا يعني مهكل هنا في قعر دارها ببيتها مهكرونا بيتها وقشبنا يا عالم مسفونا قرهنو يدرساتان يا عالم هنو يدرساتان دون أن تخرج ساتوتا من بيتها كبيتها كبيت ساتوتا فكما تعرف من تكفتان لش مسلسل وإنما منقطع وانا قد تكفتان لش الزقاء يهندان له الزقاء يقفتان له الزقاء يفلان له الزقاء يعلان له الزقاء يتكوريان له ايه هو من ستاي فتا يقرون هوتي مسلاتا رابطا شن سيدو وين هوتي مسلاتا هي سيدة قادقة ما نرقم من يونا بقى حلالي مسلاتا ايتنا قادم سيدة قادم مبال ستوضا متايو رابطا شن مين سوات شنو بيسا قبادش مكبتاو رابطا شن سوات شنو طيب بس انا ايه نقم يشاري مسلاتا ما تكتر عليك ايوة وان تابر عشالك عندي نساء برنامج انا ملا نقدر بوتا مستقر تشلاچو عندي يجوا وين سيتش اندي داري من مار اتقباچو كل طول يتروكم لناچو عم بوزو نقدر يعملاتاش نفسنا طيب امشاشنا يدار زلنا قومونيا خلاص ان شاء الله الله تعالى زلنا قومونيا يدارو يتمرق نجا بيمشاشنا بوتاو سيتوش يونا بوتا يقربوا هناك بيستماتش إشارة كروكا وندى القراءات يكبدان لما تجيكم دم ما يمتشاتهم በአላህ ፈቃድ ሄዳውን እዝራኤል ያቆምና ስምንተኛው ከእዝራኤል ያቆምነው አላህ ካለ ቀጥሩ ያለውን ይሄ ሁሉ እስካሁን የተጠቀሰው ሼኹ መስቢያዎችን ነው። ከዛ በኋላ ወደ ዋና ስርዓቶች ሲገቡ ደግሞ የበለጠ ደስ ይላል እንላለን። ሰምቶ ከሚፈልጉት ሰዎች አላህ ይደርሰን ኢንሻአላህ። ነገ አኻ ብናስ ለማሻይሽ ይነግራናል ማለት ነው። والله تعالى اعلم።